الله على آله وصحبه وعلى ما بعد. وصلنا أخنا الكرام إلى سورة القدر، وهي سورة مكية، وهي سورة تتحدث عن بيان عظيم هذه الليلة، ليلة القدر، وفضل ما أنزل فيها من القرآن العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني إنا أنزلنا القرآن في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان. وليلة القدر كما لا يخفاكم فيها خلاف بين العلماء في تحديدها، وأقوى الأقوال وأرجحها أنها ليلة وترية متنقلة في العشر الأواخر من رمضان، فتكون كل سنة في ليلة من أوتار العشر الأواخر. المشهور أنها في تلك الليلة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 23، والله أعلم، لكن حاول بعض العلماء يعني حسابها عن طريق الرجوع يعني إلى رمضان الأول الذي نزل فيه القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون حبب إليه العبادة في الخلاء، يعني في الخلوة، وذلك قبل أن يبعث بستة أشهر. فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء ويجلس فيه الليالي الطويلة ذوات العدد، يتحنث يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان في العشر الأواخر في ليلة 23 على المشهور، كان هذا أول لقاء بينه وبين جبريل، فقال له جبريل في هذه الليلة اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالله تعالى يخبر عن هذه الليلة العظيمة التي كانت بداية الوحي، بداية نزول هذا الكتاب العظيم القرآن، ولعظم القرآن ارتفع شأن هذه الليلة وأصبحت ليلة عظيمة جدا. فالقرآن لما نزل ابتداء فيها شرف الله تعالى هذه الليلة وجعلها ليلة مباركة دائمة، ولذلك سميت القدر ليلة القدر. ومعنى القدر المكانة العظيمة، فلان ذو قدر، يا فلان قدرك عندي كبير، هذا حتى حنقول الآن. فهي ليلة القدر يعني ليلة المنزلة والفضل الكبير التي بسببها أو فيها نزل القرآن. ونستفيد من هذا فائدة إخواني، أن كل ما يعني يخالط القرآن يشرف. الآن لاحظوا ليلة القدر هو الزمان، هي الزمان الذي نزل فيه القرآن فأصبحت أفضل ليلة. وأول مكان نزل فيه القرآن مكة أصبحت أفضل بلد، وهي بلد الله الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء لأنه نزل عليه القرآن، وأمته أفضل الأمم لأنها شرفت بحمل هذا القرآن. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لاحظ الاصطفاء متعلق بالكتاب بالقرآن، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فما خالط القرآن شيئا إلا شرف وأصبح ذو فضل عظيم. وهكذا أيضا محب القرآن وقارئ القرآن وحافظ القرآن والمتدبر للقرآن يناله من هذا الشرف وهذا المجد الذي فيه. إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر، وجاء في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وما أدراك ما ليلة القدر، يعظم الله تعالى هذه الليلة، يقول وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا أسلوب لازلنا نستخدمه، يعني تقول فلان ما تدري من فلان، تدري ما كذا. فالله تعالى يقول ما أدراك، ما تدري من ما ليلة القدر، هل ألا تعلمون ما هذه الليلة؟ وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن فضل هذه الليلة أنها ليلة تعدل ألف شهر، وهذا يعني فضل كبير من الله سبحانه وتعالى امتن به على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألف شهر إخواني يعني قريب من 82 سنة، يعني الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يضيف إلى عمره عمرا جديدا. ولذلك جاء في بعض الآثار إن الله نظر إلى هذه الأمة فوجدها أقصر الأمم أعمارا فأعطاها ليلة القدر، يعني حتى تعوض ما فاتها من قصر أعمارها بعظيم عبادتها وطاعتها. ولذلك هذه الليلة يعني تستحق الإنسان أن يرصدها، أن يتعب عليها، أن يبحث عنها، أن يحتاط لها، فيقوم ليلتين وثلاث وأربع وحتى العشر كلها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر في رمضان ليضمن أنه أدرك ليلة القدر. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هي ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم، من حرم خيرها فهو المحروم. هذه الليلة أيضا من فضائلها، كما بعد أنها تعادل ألف شهر، من فضائلها أيضا يقول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. يعني الروح هنا مشهور أنه مقصود به جبريل عليه السلام. فالملائكة وجبريل عليه السلام كلها هذه تتنزل في هذه الليلة لمخالطة الناس ومشاركتهم في عبادتها وطاعة وأجرها. وكثير من العلماء يذهب إلى أن الملائكة لم يعطيها الله تعالى، لم يمنحها قراءة القرآن، فهي تنزل في ليلة القدر لتستمع إلى تلاوة الناس وقراءة الناس في هذه الليلة المباركة. ويبدو الله هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها ليلة بلجة، بلجة يعني مضيئة، ليلة كذا فيها إضاءة. والسبب الله أعلم نزول الملائكة في هذه الليلة، والملائكة كما تعلمون خلقوا من نور، يعني نور الملائكة جعل هذه الليلة ليلة بلجة. إذن هذه إحدى علامات هذه الليلة، من علاماتها أنها ليلة وترية يعني تأتي في الأوتار، ومن علاماتها أنها قد ترى في المنام، يعني قد يفتح الله تعالى أحد فيرى في المنام أنها ليلة القدر. وجاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة أخبروه عن ليلة القدر فقال: إني أرى رؤياكم قد تواطأت، التمسوها في 25 و27 و29. ومن علاماتها أيضا أن صبيحتها تخرج شمسها، صبيحة ليلة القدر تخرج الشمس كأنها قرص، يعني كأنها بلا شعاع، فحتى لو نظر لها الناظر لا تنكسر عينه ولا بصره. وإن كانت هذه علامة بعدية، يعني ما يستفيد منها الإنسان، اللي ما قامها لن يستفيد منها، لكن من قامها يفرح أنه إن شاء الله أدركها بمثل هذه الرؤية. لكن لا يستطيع إنسان أن يجزم أنه قام ليلة القدر إلا إذا قام العشر الأواخر من رمضان، إذا قامها كلها فقطعا هو يعني أدرك ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يقول المؤلف: بكل أمر قضاه الله في تلك السنة، رزقا كان أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله سبحانه وتعالى. أيضا من آثار بركتها قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هذه الليلة كلها سلام وخير وبركة من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفجر. إذن هي ليلة قصيرة، يعني ليست بطلوع الشمس، لا بطلوع الفجر، يعني من يؤذن الفجر تنتهي وقت هذه الليلة المباركة. وليلة القدر إخواني الكرام يعني شرف الله تعالى بها هذه الأمة، ولذلك لا يوجد يعني من الأمم الآن من يحرص عليها ومن يرصدها ويتابعها إلا يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه هي هذه يعني حديث عن هذه الليلة المباركة ولعظمها أفردها الله تعالى بصورة خاصة لشرف هذه الليلة. هنا فائدة أخيرة وهي أن السورة التي قبل إن أنزلناها في ليلة القدر هي سورة اقرأ بسم ربك الذي خلق. فالعلماء المناسبات يقولون السبب أن اقرأ بعدها سورة القدر كأن الآية تقول أن اقرأ أنزلناه متى؟ في ليلة القدر، يعني هذا كأنها تشير أن السورة قبلها نزلت في هذه الليلة المباركة. يقول المؤلف في هذه الآيات فضل ليلة القدر على سائر الليالي العام، الإخلاص في العبادة من شروط قبولها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ويرزقنا من بركة القرآن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.